الظروف أكبر مننا والفراق نار وجمر والحلول ما هي بدينا هذا مقدر وما مكتوب لا تعاتبني حبيبي تدري ما مني قصور غصب والله نفترق والبحر مدو جزر غصب والله نفترق والبحر مدو جزر أكبر من مشاعر ثايره